أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 33 في مدارسة كتاب الأدب المفرد، وسنتناول فيه إن شاء الله تعالى باب العفو والصفح عن الناس. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب، يعني الحجبي أبو محمد البصري المتوفى 228، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا خالد ابن الحارث ابن عبيد ابن سليمان ابن عبيد ابن سفيان الهجيمي أبو عثمان البصري المتوفى 186، ثقة ثبت. وكان الإمام أحمد يقول: إليه المنتهى في التثبت في أهل البصرة. وكان يحيى بن سعيد القطان يقول: ما رأيت خيرا منه ومن سفيان. خالد ابن الحارث الهجيمي. قال: حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام الواسطي الإمام الثقة الحافظ المتقن أمير المؤمنين في الحديث، عن هشام ابن زيد، يعني هشام ابن زيد ابن أنس ابن مالك الأنصاري، ثقة وثقه غير واحد من أهل العلم، عن أنس يعني عن جده أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري أبو حمزة المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي 92 وقيل 93، وهو ممن عمر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة. أول شيء نستفيده من هذا جواز قبول الهدية من المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الهدية من هذه المرأة اليهودية وكان ما كان منها. ولذلك بعد هذا ذكر أهل العلم شرطا في قبول الهدايا من المشركين، فيشترط لقبول الهدية من المشركين أن نأمن الفتنة. فأكل منها، فجيء بها أي بهذه المرأة التي أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نقتلها؟ قال: لا. وهنا الشاهد في هذا الحديث، وهو العفو والصفح عن الناس. وليتنا نعتبر ونتعظ من هذا الحديث، لقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودية التي وضعت له السم بالشاه، أفلا نعفو عن إخواننا من باب أولى؟ إنه هذا الخلق المهجور في واقعنا الآن، خلق العفو والصفح والتسامح الذي حثنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على أن نتخلق به. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا الخلق الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم به: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الخلق من صفات أهل الإيمان أهل التقوى الذين هم أكرم الناس عند الله عز وجل. فلما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر صفات أهل التقوى فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الإمام ابن كثير: أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم شيئا على أحد. وهذه أكمل الأحوال بلا شك، مع كفهم الشر عن الناس فهم يكظمون غيظهم ويعفون عمن ظلمهم. وجعل الله عز وجل العفو عن الناس أقرب للتقوى، فقال سبحانه: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. كما جعله سببا لمرضاة الله ومغفرته وعفوه سبحانه وتعالى، فإنها من أسماء ربنا جل وعلا العفو. قال جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالعفو عند المقدرة، هذا وصف ربنا تبارك وتعالى، عفو وقدير. وكذا حال أهل الإيمان أهل الربانية أهل التقوى الحقيقية، فهم يسعون في مرضات الله تبارك وتعالى ويطلبون عفوه بعفوهم عن الناس مع قدرتهم على الناس. وقال عبد الله بن الزبير في قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو، قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. خذ العفو، وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وأخرج أبو يعلى وأبو الشيخ والحاكم، وصححه يعني في المستدرك عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رجلا جثيا من أمتي بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، قال الله: أعطي أخاك مظلمته، قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء، قال: يا رب يحمل عني من أوزاري. وهنا فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء: يا رب سلم، يا رب سلم سلم، إنها ذنوب التبعات حقوق العباد، نسأل الله أن يعافينا. فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم تحتاج الناس إلى أن يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله للطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان، فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت. قال بماذا؟ قال بعفوك عن أخيك. قال بعفوك عن أخيك. قال يا رب قد عفوت عنه. فقال الله خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. هذا الحديث كما قلت أخرجه أبو يعلى في مسنده، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، والإمام البخاري في الكبير، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله، اللهم اجعلنا من أهل حسن الظن بك، وابن أبي داود في البعث، والحاكم في المستدرك، وصحح إسناده. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج رائعة للعفو والتسامح، هذا أحدها. المرأة التي أرادت اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة اليهودية، وما أدراكم ما شأن اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فأشد الناس عداوة يصنع معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العفو وهذا الصفح وهذا التجاوز. قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات بفتح اللام جمع لها، وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على الحلق، ويقال هي أقصى الحلق، وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم. ومراد أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحيانا، ويحتمل أنه كان يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها. ولذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كما ورد ذلك في صحيح الإمام البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. الأبهر العرق المستبطن بالظهر المتصل بالقلب، وإذا قالوا انقطع أبهره فمعنى ذلك أنه مات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا أوان موتي، بأبي أنت وأمي ونفسي، حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض أهل العلم يقولون إن اليهود قاتلت الأنبياء، كانوا سببا في موت نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة هذا الحديث. إلا أننا نقف على معنى عال، ألا وهو رسولنا الذي هو عبد العفو سبحانه، كيف كان نموذجا رائعا في هذا الخلق الرفيع. أورد الإمام هنا أيضا خبرين آخرين في هذا الباب، فقال: حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب ابن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. هذا أثر عن عبد الله بن الزبير. قال الإمام: حدثنا محمد بن سلام، يعني ابن الفرج السلمي، أبو عبد الله أو أبو جعفر البخاري البيكندي أو الباكندي، الحافظ الثقة الثبت، المتوفى سنة 227. قال: حدثنا أبو معاوية، يعني محمد ابن خازم التميمي السعدي، أبو معاوية الضرير الكوفي، المتوفى سنة 295، وهو ثقة، وهو أحفظ الناس لحديث الإمام سليمان ابن مهران الأعمش، ثقة ثبت وإن كان رمي بالإرجاء. قال حدثنا هشام، هنا هشام هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، المتوفى سنة 146، ثقة فقيه إمام في الحديث، ربما وقع منه شيء من التدليس. عن وهب بن كيسان أبو نعيم المدني، المتوفى سنة 127، ثقة قال سمعت عبد الله ابن الزبير ابن العوام القرشي الأسدي الذي توفي سنة 73 بمكة وقيل بالمدينة، وهو صحابي جليل كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لما عدد الله تبارك وتعالى من أحوال المشركين في سورة الأعراف ما عدده وسفه رأيهم وبين ضلال سعيهم، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ العفو من أخلاقهم، بمعنى أن يأخذ الشيء السهل. كانوا يقولون أخذت حقي عفو أي سهلا، وهذا هو التيسير الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس الناس. فلما يقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، هنا المراد بالعفو التساهل التغافل الذي هو تسعة أعشار الأمر. خذ العفو من أخلاق الناس بأن تقبل أعذارهم وتتساهل معهم. الواحد يبقى عنده هذا النوع من سعة الصدر للناس، مشيها، تغافل، عرف بعضه وأعرض عن بعض. إنما الذي يتعامل مع الناس بأن يمسك عليهم أخطاءهم ويعددها عليهم، هذا تعسر على الناس فتتعسر أموره. إنما من يسر يسر عليه، ومن تساهل تسهل معه، ومن صفح يصفح الله عنه، ومن عفا وترك غضبه وحلم على الناس هذا يعامله الله بالمثل. خذ العفو أي عليك بهذا النوع من التغافل والصفح والعفو عن الناس والصفح عنهم. وقيل المعنى اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقصي عليهم فيستعصوا عليك فتتولد العداوة والبغضاء، وإنما تساهل معهم واقبل أعذارهم، اقبل أعذارهم. خذ العفو من أخلاق الناس واترك البحث عن أخطائهم ولا تتتبع عيوبهم، هكذا خذ العفو. وقالوا خذ العفو أي ما عفى لك من أموالهم، ما فضل من أموالهم، وهذا في شأن الزكاة، كل هذا ذكر في تفسير الآية. لكن بلا شك المعنى الثاني من خذ العفو بمعنى ما عفى من الأموال ليس هو المراد من إيراد الإمام البخاري هذا الأثر في هذا الباب. خذ العفو لأن تفسير عبد الله بن الزبير على ما ذكرنا أنه العفو من أخلاق الناس أي التساهل في كل شيء مع الناس. وأمر بالعرف، العرف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. والمعنى هنا المعروف، خذ بالمعروف، أؤمر بالمعروف، المعروف شرعا والذي يعرفه الناس، الحلال بين والحرام بين. وقالوا المعروف حسن الصحبة مع الناس، وهو يناسب معنى خذ العفو وأعرض عن الجاهلين باحتمال من ظلم وإحسان المعاملة وعدم الانتصار للنفس. وفي الإعراض عن الجاهلين خلق الصبر والحلم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه بما يفسد الدين. وجاء في تفسير القرطبي ونقله صاحب الكنز الأكبر، قال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال: لا تفعل، يقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف في غيرها؟ فكيف في غيرها؟ قال عبد الله بن الزبير: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وهذا بيان من عبد الله بن الزبير أن هذا هو تأويل هذه الآية كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولعل عبد الله بن الزبير أقسم هذا القسم زمان خلافته. تعرفون أن عبد الله بن الزبير كان قد استقل بإمرة الحجاز في خلافة بني أمية، ومعلوم ما دار بينه وبينهم من صراع، وكان قد بويع بالخلافة عند موت يزيد ابن معاوية سنة 64، وحكم الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام. فلعله أقسم هذا القسم في زمان خلافته أنه سيتعامل مع الناس وفق هذه الآية الكريمة. وينبغي أن يكون هذا حال أئمة المسلمين وولاة أمورهم، يتعاملون معهم على مقتضى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن المواقف المضيئة في العمل بهذه الآية الكريمة ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيحه، قال: قدم عيينة ابن حصن بن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء العلماء أصحاب مجالس عمر وأهل مشاورته، وكانوا كهولا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه، عيينة بن حصن قال لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال له: أنا عارف أن عمر بيحبك، فممكن تطلب أننا أزور زيارة، استأذن لي عليه. فقال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل. لما دخل عليه فاجأه عيينة بهذا، دخل على عمر فقال له: أنت لا تعدل بيننا، أنت لا تعطينا ما ينبغي لنا. فغضب عمر حتى هم به، فهنا ذكره الحر بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه الحر إلا ووقف عندها، وكان وقافا عند كتاب الله، أول ما ذكر بالله ذهب غضب عمر وتماسك وصفح عنه وعفى عنه. ومن يعدل إن لم يكن عمر يعدل. وجاء في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري أن في العفو صلة القاطعين والصفح عن الظالمين وإعطاء المانعين. إزاي نحقق هذا الخلق؟ بأن نصل من قطعنا، صل من قطعنا، بأن نصفح عن من يظلمنا، بأن نعطي من يمنعنا. ففي العفو صلة القاطعين والصفح عن الظالمين وإعطاء المانعين، وفي الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الرحم وصون اللسان من الكذب وغض الطرف عن الحرمات والتبرؤ من كل قبيح، لأنه لا يجوز أن يأمر بالمعروف وهو يلابس شيئا من المنكر. يبقى يعني إيه الآية؟ خلاصة ما ذكرنا: العفو التسامح مع الناس، التساهل معهم، العفو أن نتعامل معهم باليسر، نيسر على الناس، أن نقبل اعتذاراتهم، أن نترك البحث عن أخطائهم، أن لا نتتبع عثراتهم ولا عوراتهم، أن نصل من يقطعنا ونصفح عن من يظلمنا، وأن نعطي من يمنعنا. خذ العفو، فإن صنعنا ذلك كنا من أهل هذه الآية وعاملنا الله بالمثل. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد ابن سلام، تقدم معنا، قال: أخبرنا محمد ابن فضيل ابن غزوان، قد تقدم أيضا هذا معنا قريبا، وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي، وهو ثقة رمي بالتشيع، توفي سنة 295. عن ليث، الليث هو ليث ابن أبي سليم ابن أبي سليم الكوفي، صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، ففيه إشكال، وقال فيه الإمام الذهبي: فيه ضعف يسير من سوء حفظه، وبعضهم يعني بعض أهل الحديث يحتج به. عن طاووس يعني ابن كيسان الثقة الفقيه الفاضل الذي قال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت أحد مثل طاووس. طاووس توفي سنة 106 من الهجرة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم صحابي الجليل، توفي سنة 68 بالطائف، وهو ترجمان القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذه الأحاديث كلها بطبيعة الحال حديث بجملة أسانيدها أحاديث صحيحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا، أي علموا الناس ما يلزمهم من أمر دينهم، ويسروا ولا تعسروا، أي سلكوا بهم سبيل الرفق في التعليم، وبشروا ولا تنفروا، وبشروا ولا تنفروا، هكذا في زيادة في مسند الإمام أحمد، وهو فيه بيان معنى من معاني العفو: التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم التنفير. وإذا غضب أحدكم فليسكت، الغضب فوران دم القلب، وهو يكون من نزغات الشيطان يخرج بالإنسان عن الاعتدال، فتراه يتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح، وهذه كلها من آثار سوء الخلق. وربما يبلغ الغضب بالناس أن يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله تعالى، ويلابس الانتقام، الغضب الانتقام للنفس، ويلابس الغضب الحمية والغيرة. أما ما يعتذر به بعض أهل الغضب بأن الغضب ليس له سبيل، أنه لا يستطيع أن يفعل شيء حال غضبه، وأنه مقهور عليه إذا ما حدث منه ذلك، ده بيحصل كتير قوي بالذات في أحوال الطلاق، والناس بتفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه لا طلاق في إغلاق، والإغلاق ليس معناه أنه كان غضبان، وإنما غضب ذهب معه عقله، تقول معلش أصلا كنت غضبان شوية فطلقتها، وكنتش قادر أتحكم في غضبي، فنقول له إن هذا من غفلة الإنسان عن الله، ومن قلة علمه، ومن عدم تزكيته لنفسه. فإذا ما كان الإنسان يسعى في أسباب الغضب ولا يبتعد عن هذه الاستفزازات، ولا يأخذ نفسه بالوصايا الإيمانية لكي يتعلم الحلم، فإذا به غافل ناسي، إذا به لا يحافظ على أذكاره، إذا به لا يقوم ويهذب نفسه من ذلك ويترك نفسه، ثم بعد ذلك يقول لا أستطيع كظم الغيظ ولا أستطيع أن أكف نفسي عن الغضب، فهذا ليس بمبرر شرعي. لذلك ينبغي على الإنسان أن يجتنب الأسباب التي تورث الغضب، وأكثر ما ينشأ منه الغضب الكبر، أكثر ما ينشأ عنه الغضب الكبر. وفي العلوم النفسية يقولون أن هناك نمط من الشخصيات يسمى بالشخصية القيادية، الشخصية القيادية شخصية فيها عيبان قاتلان، كبر ما بيعرفش يقول آسف، مهما أخطأ مستحيل يقول آسف، ولو قال آسف يقولها على مضض ويقولها يعني بشق الأنفس، هو دائما متعالي، هو دائما يرى نفسه، وإن أظهر التسامح والتعامل الجيد، لكن في حقيقة الأمر أنه فيه ذرات الكبر. والمشكلة الثانية الحمية والغضب، يغضب بسرعة، عصبي جدا، بتعبير الناس نرفز إلى أبعد حد، والاثنين الغضب والكبر قرينان، والكبر ذرة منه تحرم الجنة لا تدخل الجنة، والله الذي لا إله غيره الكبر أعظم عند الله من الزنا ومن السرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وقال في الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمشكلة الأخرى الغضب، قال الله في شأن نبيه موسى الكليم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، الغضب هو اللي بيتحكم في الإنسان، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة لمن طلب منه أمرا جامعا يستوصي به لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فقالوا فإذا الغضب ملاك أي الباعث على كل شر. فلذلك علينا أن ننزه أنفسنا من هذين الأمرين، عزة النفس اللي بتنقلب إلى كبر، والحمية والغيرة اللي بتنقلب إلى غضب يتحكم في الإنسان حتى يخرج عن طوره فتقع منه القبائح. واعلموا رحمكم الله أن السكوت يسكن الغضب. اسكت يا شيخ، أنت مش شايف اللي بيحصل في الواقع؟ يعني الواحد يسكت في مثل هذه المواقف؟ ما ينفعش. ما هو برضو ما ينفعش تأخذك الحمية فتغضب فتتصرف تصرفات ليست حكيمة، تصرفات طائشة. لا نقول بأنك تبقى إنسان عندك برود في الأعصاب وليست عندك أي حمية ولا أي غيرة لا سيما لدينك، ولا نقول أنك تكون إنسان ثائر حائر، ثائر ثورة غير منضبطة. ابدأ بالسكون وتريث قبل اتخاذ أي قرار، فإن السكوت يسكن الغضب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، وهنا قال وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت، أعادها صلى الله عليه وسلم مرتين. إذن السكوت يسكن الغضب، أما الحركة، حركة الجوارح كما ذكر بعض أهل العلم، فإنها تثير الغضب، والشيطان عندئذ يحدث، فإذا تكلم أمره الشيطان أن يتجاوز الحد. انت هتسكت؟ ما ينفعش كده، قول كمان قول كمان قول كمان، يولعها نار الشيطان. وإذا سمعه من كان طرفا في خصومة رد عليه بالمثل أو أكثر، فتزداد القلوب تنافرا. لذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة عند الغضب، كما في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان إلى الجلوس إن كان قائما، فإن لم يذهب عنه الغضب اضطجع، غير من حالتك، اسكت ما تتكلمش، ثم حاول أن تخرج من هذا المكان الذي تشعر أن الشياطين قد تملكتك فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصحاح شيخ الألباني: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هذا الباب احتاج معنا إلى وقفة في مسألة خلق العفو وفي فقه العفو. فأول ذلك ينبغي أن نأخذ القدوة والأسوة من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا هناك أمثلة كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سير سلفنا الصالح هي نبراس لكل من يريد أن يتخلق بهذا الخلق الذي نحن في أمس الحاجة إليه الآن في ظل تشاحن وآفات نفوس وآفات لسان وخصومات وصراعات. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها حين سألته: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: قد لقيت من قومي وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. يريد النبي صلى الله عليه وسلم رحلته إلى الطائف وعرضه نفسه صلى الله عليه وسلم على سادة الطائف. قال: فلم يجبني، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بما شئت فما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، لو شئت أن أصنع ذلك بهم، إن شئت أن أطبق عليهم الجبال لصنع. قال هنا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم العفو عند المقدرة. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وتعرفون القصة التي ذكرها القاضي عياض في كتاب الشفاء عند فتح مكة، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن آذوه على مدى قرابة 20 سنة وأكثر، نحو من 21 سنة من الإيذاء والمحاربة وطردوه من بلده، فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في ظل شجرة فإذا برجل من الكفار يهجم عليه وهو ممسك بسيفه ويوقظه ويقول يا محمد من يمنعك مني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثبات وبكل هدوء الله، الله على اليقين، الله على الثبات، الله على حسن التوكل. قال الله، فاضطرب الرجل وارتجب وسقط السيف من يده، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال للرجل ومن يمنعك مني؟ فقال الرجل كن خير آخذ، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا الحديث في الصحيحين، وسار السلف الصالح رضوان الله عنهم على هذا الخلق الكريم والتزموه سلوكا قويما في حياتهم. ذكر عن ميمون ابن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة جايبة له شربة وعنده أضياف، فعثرت فصبت المرقة عليه. قالوا لي تعمل ايه بقى لما زوج مثلا يكون راجع من الشغل وزوجته جاية بتحط على المائدة، جاية بتحط المرقة بتحط الشربة فدلقتها عليه، ممكن يهيج ويغضب وانت مش شايفة انت مش حاسة انت مش واخدة بالك وتثور ثائرته. فصبت المرقة عليه فأراد ميمون أن يضربها، فقالت الجارية يا مولاي استعمل قول الله والكاظمين الغيظ. قال لها قد فعلت. قالت اعمل بما بعده والعافين عن الناس. قال قد عفوت. قالت الجارية والله يحب المحسنين. قال ميمون قد أحسنت إليك، إذن أنت حرة لوجه الله تعالى. هذا ذكره الإمام القرطبي في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكلم الإمام الشعبي ابن هبيرة في قوم حبسهم فقال إن كنت حبستهم بباطل فالحق يطلقهم، وإن كنت حبستهم بحق فالعفو يسعهم. يا سلام على الشفاعة، إن احنا لما نحب نحدث هذا الصلح الاجتماعي ما بين الناس، نروح لمن له الأمر أو لمن يستطيع أن يقوم بشيء في هذا الباب، نقوله إن كان الأمر ده حدث بباطل إذن الحق يطلقهم، يبقى الحق أحق أن يتبع. إن كان ما حبسوا فيه كان حقا فالعفو يسعهم. بالله لو طبقنا هذا الآن، أليست كثير من مشكلات زماننا وعصرنا تحل؟ ذكر الإمام ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية، قال الحسن بن علي لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره، لقبلت عذره. وذكر ابن عبد البر في كتاب أدب المجالسة أن جعفر الصادق رحمه الله قال لأن أندم على العفو 20 مرة أحب إلي من أن أندم على العقوبة مرة واحدة. إيه اللي خلاني عفيت عنهم؟ إيه اللي خلاني عفيت عنهم؟ لو قعدت أعمل كده 20 مرة أرحم من إن أنا أندم ليه عملت كده؟ ليه وقعت في الذنب ده؟ ليه كنت سبب في وقوع هذه الأخطاء؟ وفي حلية الأولياء قال علي بن الحسين إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال لهم انطلقوا إلى الجنة بغير حساب، فتتلقاهم الملائكة فيقولون ما فضلكم؟ فيقولون كنا إذا جهل علينا حلمنا. لما كانت الناس بتغلط في حقنا، لما كانت الناس بتتطاول علينا، كنا نعاملهم بالحلم لا بالغضب، لا برد الإساءة بالإساءة، لا بأن نكون من أهلي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، لا نصنع ذلك، وإنما نكون من أهل الإحسان ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء علينا عفونا، فيقولون ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. دول أهل الفضل. إيه صفتهم؟ إذا تطاول علينا الناس حلمنا، إذا ظلمنا الناس صبرنا، إذا أسيء إلينا عفونا. ثم ينادي المنادي ليقم أهل الصبر، فيقوم ناس من الناس فيقال لهم انطلقوا إلى الجنة بغير حساب، فتتلقاهم الملائكة فيقولون ما كان صبركم؟ فيقولون صبرنا أنفسنا على طاعة الله، وصبرنا عن معاصي الله. الصبر ثلاث حاجات: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر عند البلاء. على وعن وعند. صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر عند البلاء. فيقولون لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ثم ينادي فيقول ليقم جيران الله. يا رب اجعلنا من أهل جوارك، يا رب يا رب ما تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، يا رب من علينا بأن نكون من أهل الفردوس في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ابني لنا عندك بيتا في الجنة. قال فيقول ليقم جيران الله، فيقوم ناس من الناس وهم الأقل، فيقال لهم بما جاورتم الله في داره؟ فيقولون كنا نتجالس في الله. اللهم اجعل هذه الجلسة في الله، ونتذاكر في الله، واجعلنا من أهل التذاكر في الله، ونتزاور في الله، واجعلنا من أهل الحب في الله، والزيارة في الله، والصلة بالله تبارك وتعالى. فيقولون ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قال وبئس القوم، قوم خلطوا الدنيا بالدين. وبئس القوم، قوم عملوا بأعمال يطلبون بها الدنيا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخلق الحسن، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم إخوتاه، نحن بأمس الحاجة إلى أن نتعلم هذا الأمر. وأنا أريد أن أختم لكم هذا الباب بكلام ماتع رائع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد ذكر 11 مشهدا للعبد عند إذاء الناس له. قال في 11 حاجة هأختصرها حتى نأخذ منها الفائدة العملية التطبيقية، كيف نتعلم خلق الحلم والعفو والصبر. ذكر ابن القيم رحمه الله 11 شيء علينا أن نشهدها فيما يصيبنا من أذى الخلق وجنايتهم. واحد، مشهد القدر، يعني أن ما حدث كان بمشيئة الله وبقضائه وقدره، فيرى أن هذا الأذى زي المرض وزي الألم وزي انقطاع المطر، وكل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا يهون عليه الأمر شيئا ما، أن الذي أبلى هو الله تبارك وتعالى، وأنه بهذا الحال هو راض بتقدير الله اللي سلطهم علينا ربنا تبارك وتعالى بذنوبنا. فأول شيء مشهد القدر. تاني حاجة مشهد الصبر، فيتذكر جميل الصبر وحسن عاقبته وجزاء أهله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما انتقم لنفسه قط، فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فيصبر حتى يحصل على ثواب الصبر وتواصوا بالصبر. ثلاثة، مشهد الحلم والعفو والصبر الذي هو معنا. قال فإنه متى شهد ذلك وذاق من حلاوته وعرف فضله لم يعدل عنه. ليه؟ فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، والله الذي لا إله غيره، كل من يعفو ربنا سبحانه وتعالى يعزه في الدنيا قبل الآخرة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالتجربة وبالوجود في حياة الناس. وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. يبقى يعين على هذا إنه يعرف عظم شأن وعاقبة العفو من العز في الدنيا والآخرة، وما في التشفي والغضب من الحمق والذل العاجل قبل الآجل. رابع حاجة مشهد الرضا وهو فوق العفو والصفح، وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة، وباعثه حب الله عز وجل، هيجان الحب في حشو البلاء. يعني في وسط البلاء يقول يا رب إن تعذبني إن تسلط علي إن تصنع بي فاصنع بي ما تحب فأنا لك محب، فيرضى بما يعامله الله به. مشهد الخامس الإحسان، وهو أرفع من كل ذلك، وهو أن يقابل الإساءة بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيحسن إلى من أساء إليه، ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه. ما هو اللي بيحسن ده يبقى هو اللي فاز، ويبقى هو اللي انتصر، ويبقى هو الأفضل عند الله تبارك وتعالى. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وكلنا نريد أن نكون الأفضل، وكلنا نريد أن نكون الخير، وكلنا نريد أن نكون نحن الأسبق إلى الفردوس. فإذا علم أن الذي أساء قد أهدى إليه من حسناته ومحى عنه من سيئاته فإن هذا يكفيه. ويهون مشهد الإحسان عليه أن يعلم بأن الجزاء من جنس العمل، فإن كان هذا الإنسان يحسن إلى من أساء إليه فإن هكذا يصنع به المحسن القادر العزيز الغني، فالله تبارك وتعالى يعامله من جزاء عمله فيحسن إليه، وقد أحسن به المحسن سبحانه وتعالى. ستة مشهد السلامة وبرد القلب. قال ابن القيم وهذا مشهد شريف لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى ولا طلب الثأر ولا أن يتشفى لنفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك كله ويرى أن سلامته وبرده وخلوه إن القلب يبقى قلب سليم، إنه يبيت وليس في قلبه لأحد كائنا من كان من المسلمين شيئا. سلامة الصدر تورث الجنة، سلامة الصدر تورث صحة الأبدان وصحة القلوب وصحة الطريق، وتورث الرضا عند الله تبارك وتعالى. فالله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا، فإن وجدها سالمة من كل شيء ومن ضغينة فهذا أفضل الناس عند الله، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. يبقى قلب طاهر، سلامة القلب وبرد القلب. سبعة مشهد الأمن. مشهد الأمن يعني إذا ترك الإنسان الانتقام وأن يقابل الإساءة بالإساءة فإنه يأمن ما هو شر من ذلك، لأنه عادة لما الإنسان بيتشفى ما يعرفش رد فعل الآخر، فالآخر يتشفى فده ينتقم فده ينتقم، وتظل الأمور هكذا. أما إن دفع الإساءة بالإحسان وإن دفع الأمر بالعفو والصفح والغفران فإنه يأمن، وهذا معنى كلمة مشهد الأمن، مما هو شر مما وقع فيه. ثمانية مشهد الجهاد، وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله ومن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، من معنى قول الله تبارك وتعالى وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وهذا يحتاج إلى جهاد للنفس. انه يحس انه هو قد اشترى الجنة بانه باع نفسه وماله وعرضه، كما كان الصحابي يتصدق بعرضه. ابو ضمضم الصحابي كان كل يوم يقول انه ما عنده من عمل يشفع له، فقال يا رب يعني ما استطيع ان اتصدق بصدقات ولا ان اصلي كما يصلي عباد الصحابة ولا كما يصنع اولئك اهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء والمجاهدون، فيقول اللهم اني تصدقت بعرضي. فهكذا، فهذا نوع من المجاهدة بلا شك للنفس. فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام، حرم الله عليه الانتقام. واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. 9 مشهد النعمة. مشهد النعمة، نعم، أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يترقب النصر، ولم يجعله ظالما يترقب المقت، وهذه عقبى الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة البغي، شدة الظلم والعقوق. فالظالم يترقب مقت الله وأخذ الله، فإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. فإذا الإنسان قاعد يفكر كده إنه يبقى ظالم ولا مظلوم، إنه يبقى ممقوت مبغوض عند الله عز وجل، ولا إنه يبقى مظلوم يترقب النص، لاختار أن يكون مظلوما لا ظالما. فهذه نعمة. وأن يشهد نعمة الله في أنها، أي هذه العقوبات وهذه الأذيات التي تكون من الناس، سبب في تكفير سيئاته، وأيضا أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها. أرحم أن تبقى المصيبة في البدن ولا في المال ولا في شيء من متاع الدنيا الزائل هذا، ولا أنه يصاب في دينه، فمصيبة الدين أعظم مصيبة. يبقى إنسان يقعد يقول أنا بعمل عمرة وبحج وبأقرأ قرآن وبعمل كذا، ومش لاقي قلبي ومش لاقي حالي وضايع، وبعمل ذنوب يندى لها الجبين، ونفسي أبقى إنسان كويس، ومش عارف إيه اللي واقف بيني وبين ربنا. ألا تخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبك فقال اذهب لا غفرت لك؟ ألا تنظر هل ظلمت أحدا؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل ظلم وبغي. اللهم لا تسلط علينا ظالما، اللهم لا تسلط علينا ظالما، اللهم لا تسلط علينا ظالما. ومن ذلك النعم أن ينظر في الأجر والثواب. ففي بعض الآثار أنه يتمنى أناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريد لما يرون من ثواب أهل البلاء. وصح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى يوم القيامة أناس أن لو كانوا عذبوا واضطهدوا وقرضوا بالمقاريد وشد عليهم في الدنيا لما يرون من ثواب هؤلاء يوم القيامة، ولكن عافية ربنا أوسع لنا بلا شك. لكن من يصاب بمثل هذا المصاب فعليه أن يشهد النعمة فيما فيه ظاهره النقمة والبلية. فكم في البلية من نعمة خفية، كم في البلية من نعمة خفية. المشهد العاشر مشهد الأسوة. فالعاقل اللبيب يرضى أن يكون أسوته وقدوته أنبياء الله ورسله، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولو كان أذى الناس يعصم عنه أحد لعصم منه الأنبياء والرسل، فكيف بمن ضرب عقبه بحجارة من صبية بأبي هو وأمي رسول الله، وبمن وضع على ظهره سل الجزور القذر، وبمن بصق في وجهه بأبي هو وأمي ونفسي، وبمن شقت جبهته صلى الله عليه وسلم وكسرت أسنانه صلى الله عليه وسلم، كيف بمن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إمامه في هذا حبيبه صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى هذا هان عليه كل بلاء. آخر هذه المشاهد مشهد التوحيد، وهو أعظم وأرفع هذه المشاهد، لأن القلب إذا امتلأ بحب الله وبالإخلاص وبإيثار مرضات الله، وبأن الأنس به هو قرة عين هذا الإنسان، واطمأن إلى الله. حلو أوي كلمة اطمأن إلى الله دي، والثقة بالله. هل أنتم واثقون في الله؟ هل أنتم واثقون في الله؟ بالتأكيد نعم، فنحن على يقين بربنا، نسكن إليه سبحانه وتعالى، وهو ولينا يدبر أمورنا سبحانه وتعالى. فوضنا إليه أمورنا كلها، ورضينا بالله وبتقديره وبأحكامه سبحانه وتعالى. إن القلب الذي يفنى في حب الله، إن القلب الذي قد ربي على الوجل والخوف والتعظيم لله تبارك وتعالى، هذا القلب لا يبقى فيه متسع لأذى الناس ولا كلام الناس ولا الانتقام من الناس. القلب الممتلئ بحب الله، برجاء ما عند الله، المنشغل بالله، المنشغل بطلب رضاه والفردوس الأعلى، لا يمكن أن يتسرب إليه شيء من الانتقام وأن يقابل الإساءة بالإساءة، فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه. هو كده القلب لو فاضي هيبقى فيه المشاكل دي، إنما القلب الممتلئ بهذه المعاني فإنه لا يلتفت إلى هذه السفاسف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل العفو، ومن أهل الصفح، ومن أهل التجاوز، وأن يعاملنا بذلك، إنه سبحانه عفو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.